عند أهل الحق الثابتين والمتبصرين، لا تزلزلهم شبهات المبطلين مهما كانت هذه الشبهات، لأنهم على ثبات، على ثبات من دينهم. ولذلك أهل السنة الأثبات ما تأثروا بالكلام الذي صدر قبل يومين من الشيخ ربيع، بل حفظ عنهم شيئا ما، حفظ أنه نفذ وأزال حجرة من الأحجار التي انبنت عليها هذه الفتنة، فتنة البرامكة. وما أظنها إلا الحجرة الأخيرة. نعم، هذه إن شاء الله الحجرة الأخيرة. فأهل السنة تربوا على اتباع الدليل، على اتباع الدليل، ما يقبلون أي كلام إلا بدليله. أما هكذا فلان عنده غلو، طلابه عندهم غلو، أي غلو. وشيخنا يحيى حفظه الله قبل ليال يرد على غلو عبيد الجابري المفتون المبتدع، ويرد أيضا على الوصابي المنحرف، يرد على غلوه. الوصابي يحوم حول تكفير أهل السنة، تكفير الحجوري وطلابه، وهكذا الجابري يحوم حول تكفير أيضا شيخنا يحيى، يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. فلا يبعد أن يقصد بها التكفير والردة، هذه عبارة. فرد عليهما في تلك الأسطر الجميلة المدعمة بالأدلة والآثار. وهكذا رد على الحدادية من قبل، يعني يرتد عليه، يرتد عليه. نعم، كل منصف وعاقل يستغرب ويتعجب من هذا الكلام. بالأمس أنت يا شيخ ربيع ما هي إلا أسابيع وأشهر قليلة، وأنت تقول ما بيني وبين الحجور انتهى إلى الأبد، حتى تنكر بعض الناس هذه الكلمة إلى الأبد. هكذا أخبره الشيخ ربيع يحيى الحجوري، يوصي بعض الناس أن يبلغوا الحجوري أن ما بينه وبينه انتهى إلى الأبد، وهكذا يتصل بشيخنا يحيى ويطلب منه دروسا، يطلب منه درسا أسبوعيا إلى مكتبته في مكة عند طلابه. وشيخنا يحيى يعتذر لشغله ومشاغله، ثم تحاضر إلى دار الحديث في دمان، وشيخنا يحيى يحاضر إليك وإلى طلابك، وهكذا تدافع عنه في بعض المجالس وتقول إنه رفع رؤوس أهل السنة. طيب هذا كله والرجل عندك صاحب غلو، وأنه أضر بالدعوة السلفية، وأن طلابه غلوهم لا نظير له، فهذا يعتبر من الغش أن يكون رجلا، أن يكون رجل غاليا هو طلابه إلى هذه الدرجة، ثم نتعامل معه هذه المعاملة التي تخدع الناس فيه. هذه معاملة تخدع الناس في الرجل في الحجوري، وتخدع الناس في دار الحديث في دماج. إذا كان عندهم غلو لا نظير له ونتعامل معهم هذه المعاملة الحسنة، هذا غش للإسلام وغش للمسلمين وغش لطلاب العلم المبتدئين. كيف هذا التغير السريع؟ ما هي دوافعه؟ ما هو الحامل له؟ ما سيقبل طلاب العلم الثابتون؟ والله ما يقبلون مثل هذا الكلام، وإنما يقبلون حجج وبراهين، يقبلون أدلة. أما هذا الكلام ما هو مقبول، لكن لعلها آخر ورقة، لعلها آخر ورقة. نعم، ولعل هي الصخرة التي في وسط الطريق. ثم أيضا هذا الكلام جاء في الوقت الضائع كما يقال، هذا الكلام الذي خرج من الشيخ ربيع جاء في الوقت الضائع، فالدعوة السلفية ودعوة إخواننا في دار الحديث في دمات قد سبقت سبقا بعيدا. نعم، هذه الكلمات لن تلحقها، لن تلحقها هذه الكلمات، ولن تصيبها هذه الكلمات. نعم، الدعوة قد انطلقت انطلاقة عظيمة، علم وعمل ودعوة قوية ولله الحمد في جميع مناطق اليمن، دعوة ناصحة، دعوة قائمة على العلم، فقد بعناها رخيصة، بيعة رخيصة. نعم، هذا الكلام ما يؤثر والله، هذا الكلام ما يزيد أهل الحق إلا ثباتا، ما ازددنا إلا بصيرة، ما ازددنا إلا بصيرة، ما ازداد أهل السنة بهذا الكلام ولله الحمد إلا ثباتا وبصيرة، ولعلها العقبة الأخيرة في هذه الفتنة. نعم، ونسأل الله أن يسلم، ونسأل الله أن يهدينا وأن يهدي الشيخ ربيع وأن يبصره بالقوم، أن يبصره بالقوم. وإلا لماذا نكرر هذه الكلمات؟ إمام الثقلين، إمام الثقلين، قد انتهينا من هذا. وإلا ما تقبلون، ما تقبلون البيان؟ كم عرضت هذه الكلمة على الشيخ يحيى وقال نحن ما نرضى بهذا، وصاحبها قالها والآن قد انحرف، وغيرها من كلمات والمدايح التي فيها إطراء. بين الشيخ في أكثر من مجلس أنه ما يحب ذلك، فما تقبلون منه هذا؟ وأشياء نسبت إليه إما بدورات من كلامه فبين الصواب، وإما كذب عليه فبين أنه كذب، وإما شيء أخطأ فيه وهو ليس بمعصوم فتراجع تراجعا صريحا من على الكرسي أو كتابة. ما تقبلون هذا؟ لابد يسقط الحجوري؟ لما رأيتم هذا ما نفع، رأيتم قتله وذبحه بالسيف كما أبدع بين الجابري، يستتاب ولا ضربت عنقه؟ يعني ما أجدت تلك الكلمات وتلك الكتابات التي خرجت من عبيد حتى يصرح بذبح الحجوري؟ ما هو الحسد؟ الفتى محسود، الفتى محسود. نعم، فبدل من أن يعان شيخنا يحيى طلابة في دار الحديث في دمشق، بدل من أن يعانوا على ما يقومون به من جهود جبارة هائلة عظيمة يجازون هذا الجزاء؟ هذا ما يكون إلا عن حسد. أي والله إلا عن حسد. إذا كنا نحن في هذه الأيام ونحن بعيدون من دمشق نستغرب هذا ونتألم، فكيف بإخواننا في دمشق؟ كيف يكون ألمهم وهم مع العلم ومع العبادة تطبيق السنن والرباط والجهاد تتبع الحق تتبع الدليل، ثم يأتين كلام من عالم علماء السنة بهذه الطريقة بهذه الكلمات الشديدة؟ كيف سيكون حاله؟ ما هو الحق إذن؟ إذا لم يكن العلم الصحيح من القرآن ومن السنة ومن كتب السلف من الشريعة للآجري من أصول اعتقادها للسنة للألكاي من السنة للإمام أحمد من شرح السنة للبربهاري من البغاة الطغاة المجرمين إنهم السلفيون الذين لهم صلة بالعلم ولهم صلة بمركز العلم دار الحديث بدمشق، وهؤلاء الذين يدافع عنهم الآن الشيخ ربيع خذلوا السلفيين في أحوج ما يكونون إلى النصرة. هؤلاء هم يقال إنهم السلفيون وأن أهل دمشق أهل غلو طلاب العلم الذين في دمشق والذين هم خارج دمشق، لكنهم لا زال ولاهم لدمشق ومحبتهم لدمشق يوصفون بالغلو، وهؤلاء يوصفون بأنهم هم السلفيون؟ هذا والله ظلم، هذا ظلم والله. وهكذا والشجرة إذا نضج ثمرها وكثر ثمرها وبرز ثمرها وانتفع الناس بذلك كثر الراجمون لها، كثر الراجمون لها. نعم، والحمد لله إخواننا في دمشق على سكينة وعلى ثبات، ما أزعجهم هذا الكلام إلى الآن، ما أزعجهم ولا شيء، متريثون ينظرون يقدرون. نعم، وبإذن الله سيتبين الأمر والباطل باطل سواء كان صدر من الشيخ ربيع أو من غيره، والحق حق سواء صدر من صغير أو كبير. نعم، وأهل السنة مشايخهم وطلابهم يبينون الحق بقدر ما يستطيعون، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيا عن بينة.